من عقد الكتابة أحدهما استوفى ستة أقصاد ستة نجوم والثاني ما استوفى إلا واحدة واثنين لأنه ينظر. ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته، قال مالك تحاصاني بقدر ما بقي لهما عليه، تحاصاني بقدر هذا سدد له ستة وبقي له ستة، هذا سدد له اثنين وبقي له عشرة، بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهم بقدر حصته، يعني يأخذ الذي استوفى وبقي له النصف، نعم، والثاني الذي بقي له خمسة الأسداس بالنسبة، فيأخذ هذا خمسة أسداس ما ترك، أو نجمع النصف مع خمسة الأسداس، نجمع نعم، ثم نقسم المال المتحصل عنده عليهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا على كتابته أخذ كل واحد ما بقي من الكتاب، هذا يأخذ النصف الباقي وهذا يأخذ خمسة الأسداس الباقية، وكان ما بقي بينهما بالسواء، وبقي أخذ هذا ستة آلاف بقيت له، وهذا أخذ عشرة بقيت له، ستة عشر ألف بقي أربعة يقسم بينهما بالسوية على أي أساس وقد استوفي حقهما؟ بالولاء، بالولاء نعم. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، ولا يرد، يعود رقيق، يعود رقيق لأنه عاجز، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. فأنا ما قلت لك انظره، ما قلت أنت فرطت كيف كيفوتك، وإن وضع عنه أحدهم الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عاجز فهو بينهما مثل الصورة السابقة. ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، يعني على حسب ما اتفق، ما تعدى على صاحبه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر ويقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس للذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. مئة ألف دين على زيد العمر وخالد، كل واحد له النصف، نعم، وهي مقصدة أقصاد كل شهر ألفين، الأصل أن يكون لكل واحد منهما ألف، فإذا جاءه عمر أعطاه الألف، وإذا جاءه الآخر صار أقل منه في الحزم رده وقال تأتينا غير هذا الوقت، ثم بعد ذلك في النهاية مات وقد سدد لأحدهما أربعين ألف وسدد للثاني عشرة مثلا، الحازم أخذ من دينه الخمسين أربعين، والمتساهل الذي ينظر ما أخذ من الخمسين إلا عشرة، ما الحكم؟ كل واحد له ما بيده لأنه ما غر، ويشح الآخر ويقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.